الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الحجاج، أديتم في هذا اليوم حجكم وانتهيتم منه بالنسبة للمتعجلين الذين رموا الجمار وجاءوا وطافوا طواف الوداع وتهيعوا للسفر، فلا يقال لهم إلا تقبل الله منا ومنكم وردكم إلى بلادكم بالأجر والمثوبة والسلامة. ولكن أوصيكم بوصايا، الوصية الأولى تقوى الله، وهي وصية الله عز وجل الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله تعني إفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إخلاص العمل له، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الحذر مما يخدش التقوى، وأعظم ما يحذره المسلم الوقوع في القوادح العقدية كفعل بعض الأعمال الشركية التي ربما وقع فيها المسلم جاهلا من هذه الأمور التي تخشى. ما يذكر من طواف بعض المسلمين على القبور أو التبرك بتربتها أو دعوة أصحابها وطلب المدد والغوث منهم أو السجود لهم أو ذبح القرابين عندهم، هذه الأفعال من أفعال المشركين، من أفعال الجاهلية، من أفعال أهل الشرك. كذلك ما يذكر من تعليق التمائم والحروز، وهذه أيضا أعمال شركية. وما يذكر أيضا من أعمال السحر والشعوذة والكهانة، هذه الأعمال أبطلها الإسلام، لأنها تقدح في التوحيد، ومنها ما يضاد التوحيد، منها ما هو ناقض نواقض الإسلام، كدعاء المقبورين، طلب المدد والغوث منهم، والذبح لهم، تقرب إليهم بالعبادات ودعاء الأموات، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. أيها الحاج، لبيت وكبرت وطفت بالبيت، سعيت بين الصفا والمروة، ووقفت بعرفة والمشعر الحرام المزدلفة، وبت في منى، رميت الجمار، فعلت طواف الإفاضة، وفعلت الأفعال العظيمة التي تقربت بها إلى الله عز وجل، فإياك أن تفسد هذه الأعمال. وأن تقع فيما يفسد عملك من الأعمال الشركية والبدعية أو الفسوق والمعاصي. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. احذروا البدع. صليتم ولله الحمد ورأيتم كيفية الصلاة، وحجيتم ورأيتم كيفية الحج، ووقفتم في المواقف التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم، ورأيتم كيف الحجاج يلبون ويكبرون ويذكرون الله عز وجل أدبار الصلوات، ويكبرون الله عز وجل في مساكنهم وفي أسواقهم. فعليكم بالسنن واحذروا البدع، ولا تعودوا إلى ما كنتم عليه من الأعمال الخاطئة التي تذكرونها، سواء كانت من أعمال الشرك أو من البدع المحدثة كالأذكار الجماعية والأدعية الجماعية والأذكار المبتدعة المخترعة كقول بعضهم ياهو ياهو أو أنت حي أنت حي أو يا لطيف يا لطيف وما شابه ذلك. يحذر المسلم البدع كما يحذر الشرك، لأن البدع وسيلة إلى الوقوع في الشرك، والبدع أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها. والبدعة في الغالب أن المبتدع لا يتوب من بدعته إلا يشاء الله. أيها الحجاج، كونوا دعاة إلى الله عز وجل، وأعظم ما تهتمون به التوحيد. ادعوا الناس إلى توحيد الله وإلى أفراده بالعبادة والتعلق، وحذروا الناس من الشرك. ادعوا إلى العبادة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وحذروا الناس من الابتداع في الدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدع موجودة في بعض البلاد، ترى البدع في صلاة الناس، وترى البدع في الأذكار، ترى البدع في الأقوال. فلنتق الله عز وجل، ولنخلص العمل لله عز وجل، ولنكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الحجاج، نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم دعا أهل هذه البلدة مكة إلى التوحيد 13 سنة، فاستجابت له طائفة، استجابت له طائفة، نور الله عز وجل قلوبهم بالإيمان، وهاجروا معه إلى مأرز الإيمان، ودعا إلى التوحيد في المدينة 10 سنين، مع ما بينه عليه الصلاة والسلام من أصول الشريعة وفروعها. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى التوحيد منذ بعثه الله عز وجل حتى توفاه سبحانه وتعالى. لأن الدعوة إلى التوحيد دعوة إلى أصل الملة وأساس الدين، ولأن هذا منهج الأنبياء، ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله يدعون إلى التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. فدعاهم عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد حتى أخرجهم الله عز وجل من ظلمات الشرك والجاهلية إلى نور الإسلام وعدالته. فنشأ ذاك الجيل العظيم الموحد الذي فتح الله عز وجل به الآفاق والأبصار، لأنهم عملوا على وفق ما أمروا، ولأنهم دعوا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذروا مما حذر منه عليه الصلاة والسلام. أيها الحجاج، ما أحوج بلادكم إلى الدعوة إلى التوحيد، وما أحوجها إلى بيان السنة، وما أحوجها إلى بيان ما كان عليه سلف هذه الأمة من الإيمان والعمل والأخلاق. فالله الله بالدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة امتثالا لأمر ربكم عز وجل، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وتبليغا لدين الله إن عليك إلا البلاغ، وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ نوع بسامع. قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فبلغها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى بسامع. بلغوا دين الله، وأولى الناس بالتبليغ أهليكم ومن تحت أيديكم، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ولما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيبدأ المسلم برعيته وأهل بيته، يبين لهم دين الله، يبين لهم السنة، يبين لهم العمل الصالح، ينظر كيف يصلون. بعض المسلمين يسمع من ابنه وهو يقول والنبي أو الكعبة أو يحلف بأبيه أو بأمه ولا يعلمه أن هذا من الشرك. بعض الناس يرى ابنه لا يحسن الصلاة فلا يعلمه كيف يصلي. بعض الناس يرى أبناءه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن نبيكم صلى الله عليه وسلم علم صبيا كان يأكل معه الطعام لما أخذت يده تطيش الصحفة قال يا غلام سم الله كل بيمينك وكل ما يليك، وقال للرجل الذي أكل بشماله كل بيمينك. كان عليه الصلاة والسلام يعلم الناس الإيمان والتوحيد والمعتقد الصحيح، ويعلمهم العبادة الصحيحة كما في الصحيحين من حديث المسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. كذلك صدق الحديث والأخلاق التعامل والغش، كل هذه الأمور تبين للأمة والأجيال. وقد من الله عز وجل عليكم بعد أداء هذا النسك العظيم بأن قبلتم بعض الهدايا المشتملة على التوحيد وعلى السنة من الكتب النافعة والعلم النافع المثمر إن شاء الله للعمل الصالح. فأوصلوا هذه الهدايا لمن هو بحاجتها وتدارسوها، وإن وجدتم ما يخالفها من الاعتقادات فانبذوا هذه الاعتقادات، ولا تقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، لا، بل ارجعوا إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. إذا كان أهل بلدك يذهبون إلى الأضرحة من أجل التقرب أو من أجل الدعاء والمدد، فعليك أن تحذر وأن تحذر هذه الأفعال. وإذا كان أهل بلدك من يعلقون التمائم فعليك أن تحذرهم من الوقوع في هذا الشرك. إذا كان في بلدك سحرة فعليك أن تعلمهم بأحكام السحرة والواجب على المسلمين نحو السحرة والكهنة والعرافين والدجالين. بهذا ينتشر الإسلام، بهذا ينتشر التوحيد، تنتشر السنة، ينقبع الباطل، يندثر الشرك، تنتهي البدع، يعود الناس إلى دين الله الصافي. والواجب علينا جميعا معاشر المسلمين أن نجدد من درس من الدين، لأن الأمة مرت عليها قرون وهي في الدراسة من التوحيد ومن دين الله عز وجل. فعلينا أن ننهض بهذه الأمة لعل الله عز وجل أن يرفع شأنها ويعلي قدرها وأن يعيد لها مجدها وعزها الذي كانت عليه. كانت مهابة بين الأمم لما تحمله من المعتقد والعمل الصالح والهدي القويم والجهاد لأعداء الله. أما لما ضعفت الأمة وتكالب عليه الأعداء وقصرت في إبلاغ دين الله عز وجل وفي معرفته أيضا تسلط عليها الأعداء. فالله الله معاشر المسلمين، اهتموا بدينكم وارفعوا شأنه وأعلوا كلمة الله، فكلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. سلام. عندي أول ما جيت لك حج إن شاء الله السنة هذه طلعت من جدة لابس المخيط. كل المتحايلين نقول توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. ومن لم يحرم إلا بعد تجاوز الميقات فعليه دم مع التوبة بعد أن حج. توبوا إلى الله ولا تفعلوا هذه الأفعال المحرمة. لسه عندي ورحت أحرمت في المسجد أم العيش، ورحت وعملت الطواف مفرد. عملت الطواف ورحت على طول لجبل عرفة، بس ما قلت أن لبيك اللهم حج. لا، النية كافية. النية كافية. وش عليه دم بس؟ اللهم أنتك شكرا. تقليم الأظافر، كان الأظافر صغيرة ما قلمت الأظافر. تقليم الأظافر من السنن، يعني عند إرادة الإحرام أن يعني يتطيب الإنسان وأن يغتسل قبل ذلك وأن يقلم الأظفار وأن يزيل شعر الهبط والعانة. هذا أهل العلم عنده يعني من كمال النظافة. وليس واجبا عليك، ليس واجبا. ما عليه. لا. الشيخ الصلاة هنا. نعم، الصلاة يقول أهل العلم الصلاة في الحرم كالصلاة داخل الحرم. نعم. يعني اللي رجم الجمرات وغابت الشمس حتى هنا هو متعجل. يعني إذا غربت عليه الشمس وهو في منى حبسه الزحام فلا شيء. هنا في مكة، هنا جيت هنا. لا بس تبقى في مكة. لا بس تبقى في مكة، فمتى أردت أن تذهب؟ مسافر. إيه، تطوف طواف الوداع وتبقى. طفت طواف الوداع والحين منتظر غابت الشمس ما نقدر سياره. لا ما عليك شيء. ما عليك. متى ما وجدت السيارة تذهب بس الحابس ولا تعيد ما عليك شيء الحابس منها بس ها؟ نعم ولا تعيد الطواف أقصد مع الجماعة الصلاة مع الجماعة في الحرم الصلاة جائزة نعم والاختلاف نعم نعم نعم لا لا لا أقول تابعة الإمام حتى ولو كنت في أي مكان قصدي كل من هو الآن حول الحرم ويتابعون الإمام والصفوف متصلة لهم يتابعون الإمام وحكمه بحكم صلاة الإمام أنا في المجازر وقالوا لي تبقى موجود عجلت ورميت في المجازر وقالوا لي تبقى موجود العصر ورحت عجلت ورميت النهاردة وهنمشي بكرة إن شاء الله العصر إيه لا بس رميت بعد الزوال اليوم نعم رميت بعد الزوال رميت العصر بالظبط لا بس الحمد لله عجلت إيه مش قال لي رمي بكرة لا تريد أن ترجع الآن إلى المجازر العصر هنبقى هنمشي العصر من هنا لا بس اذهب الى مكانك ولا. انت انتهيت انتهى الحج عندك لكن ما فيش رمي بكره لا لا ما عليك انا عمي عنده شارع الاطفال تمام فهو كان ليه مخيم في ميناء بس تعب جدا في ميناء من القعده ومن الزحمه وي وي وي فهو الفندق بتاعه في العزيه فرجع قعد في العزيه قال كده ما بات في ميناء ابدا لا بات ليلة في ميناء بس تعب ما قدرش يطعم ستة بس ايه او يصوم ثلاثة ايام او يلزق يصير انا وقت التعجيل تمام ده وارمي بكره ان شاء الله بس بعد ما رميت اليوم واريد امشي مع الناس جماعتي ينفع ادوي الحين انا التعجيل لا بس طف طوافه وداع الوداع وتمشي معلش حياك الله